السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأعيد إلى أذهانكم أننا اخترنا هذه الليلة بالذات دراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بوصفه الرسول والنبي، ثم لم يقل صلى الله عليه وسلم، هذا دعا عليه جبريل بأن يذله الله عز وجل، والرسول قال آمين. إذ على المنبر صلى الله عليه وسلم قال آمين، فلما نزل قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ ومعنى آمين اللهم استجب. قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. وكلمة امرئ تدخل فيها المرأة كما هو رجل، ذكر أو أنثى. فلهذا كلما يمر بنا اسم الرسول أو صفته ننشرح صدرا ونقول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ذكرت لكم أن أقل حد الكثرة 300، وفي الإمكان نصلي 1000 مرة أو 2000 في اليوم والليلة. أنت ماشي وتصلي، أنت جالس وأنت تصلي كلمة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أحلى وأعدب من الطعام والشراب. ولكن الغفلة نسأل الله تعالى أن يزيلها على قلوب المؤمنين والمؤمنات. ونحن قد انتهينا إلى كتاب المناقب، أولا ذكر آيات النبوة المحمدية، ثم ذكر مناقب المهاجرين وأعلاهم وأسماهم درجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ثنى بعمر وثلث بعلي بعثمان وربى بعلي وذكر المهاجرين كافة، يذكر مناقبهم أي فضائلهم وكراماتهم، وانتقل بنا إلى الأنصار. إذ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرون وأنصار كلهم، إما مهاجر وإما أنصاري، وكلمة مهاجر معناها هاجر دياره وماله وأهله والتحق برسول الله بالمدينة لينصره ويقف إلى جنبه وليعبد الله تعالى بما شرع على يديه. وأما الأنصاري فهو من نصر الله ورسوله. والأنصار علمنا أنهم من قبيلتين أصلهما واحد، وهما قبيلة الأوس والخزرج، أصلهما واحد، فتفرع ذلك الأصل فرعان، فرع الأوس وفرع الخزرج. وبداية عهدهما بهذه الديار لما خرب الله سد يأرب لذنوب القوم نزحوا إلى الشمال فنزلوا بهذه الديار، فأصلهم يمنيون. إذن وأخذ يذكر مناقب الأنصار. أذكركم ونفسي أنه يجب علينا حب الأنصار والمهاجرين، ومن وجد في نفسه بغضا لأحدهم فليسارع بالتوبة قبل أن يموت. نعم، ظل من ظل من هذه الأمة فكفروا من شاءوا من أصحاب رسول الله ولعنوا من شاءوا من أصحاب رسول الله، ولكن الله عز وجل سيجزيهم بعملهم، ونحن لا نملك إلا البيان فقط. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يطعن في صاحب صاحب رسول الله وعاش معه زمنه، إذ الصاحب من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن، من رأى الرسول وهو كافر ثم مات الرسول فأسلم يقال في صحابي؟ لا والله ما هو بصحابي. أرأى الرسول وهو حي وهو مؤمن ثم ارتد يقال في صحابي؟ ليس. إذن الضابط من رأى الرسول مؤمنا ومات مؤمنا، هذا هو الصحابي، من رأى الرسول وهو مؤمن ومات وهو مؤمن، ذلكم الصحابي. ونحن نحبهم ونفضلهم عن غيرهم، لو تجتمع البشرية كلها اليوم وقبل اليوم لن يساو منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا الرسول من نقدهم أو طعنهم، وحثنا على احترامهم وإجلالهم وحبهم، فلا ننسى هذا أبدا. وهاه مع الأنصار يذكر مناقبهم واحدا واحدا، ونحن قال باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه الأوسي، سعد بن معاذ أو الخزرجي. تذكرون الآية الكريمة التي تدعونا إلى حبهم والاستغفار لهم ما حيينا، هي قول الله تعالى من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم. نحن جئنا من بعدهم ولا لا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه دعوتنا حتى الموت، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جئنا من بعدهم، هذا موقفنا، ربنا اغفر لنا ولهم. قال الشيخ رحمه الله أي الإمام البخاري باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال حدثني محمد بن بشار شيخه، حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت من البراء بن عازب رضي الله عنه يقول، سمع البراء يقول، ماذا يقول؟ يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، بدلة من حرير، إلا حلة، نعم حلة حرير، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، أهداه إياه أحد ملوك المنطقة، ما اسمه، أكيدر دومة، أهداه إياها، أهديت، والإهداء يجوز ولا لا؟ تقبل الهدية ولا تقبل؟ تقبل، سنة ترد، قابل الهدية وأهداء، والهدية لا ترد وإن كان صاحبها يريد أن تعطيه خيرا فأعطيه خيرا، إذ كم منها من مهد يهدي ليرد له خير من ذلك. والسنة أن الرسول قابل الهدية وأهدى، وهذا شاهد، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه المؤمنون من الأنصار والمهاجرين، جعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، يمسونها يعجبون من لينها ورقتها ونعومتها، فقال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعجبون من لين هذه؟ لا شك أنه قبل أن يلبسها كما قدمت له، أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، بشراك يا سعد. قال رواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من قبل من؟ لسعد، وإلى لا؟ مناديله في الجنة ألي من هذه الحرير الدنيوي، معناه مبشر بالجنة، ذي بشرى له بالجنة، منقبة عظيمة. هذا سعد بن معاذ. وقال الشيخ حدثني محمد بن المثنى حدثنا فضل بن مساو ختان أبي عوانة أخو زوجتي قريب من زوجتي، قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري ماذا قال؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش فرحا وسرورا بلحاق روح سعد إليه ثم إلى ربه، لأن روح العبد المؤمن لما تؤخذ من بدنه، وسوف نشاهد هذا فينا إن شاء الله، يعرج بها إلى الملكوت الأعلى غير الأسفل، فيستأذن لها، فإن كانت زكية طاهرة نقية مشرقة كهذا النور يفتح لها أبواب السماء إلى السماء السابعة، ويؤتى بها إلى العرش فتخر ساجدة تحت العرش، ويكتب اسمها يسجل في ديوان ماذا يسمى؟ عليين. واقرأوا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم يعاد بها إلى القبر لتتم تلك المحنة أو الفتنة أو ذلكم الاختبار الرسمي الذي لا بد منه. فإذا تم الاختبار ونجحت، قطعا نجحت، دلالة نجاحها وصولها إلى الملكوت الأعلى، ثم يعاد بها إلى عليين دار السلام. فإن كانت النفس خبيثة منتنة عفنة مظلمة، تعرفون هذا في الأجسام وإلا لا؟ العافنة المنتنة، الروح كذلك. ما سبب عفنها ونتنها؟ المعاصي، أعلاها الشرك والكفر بالله، ثم معصية الله ورسول الله. فكل من يذنب ذنبا يقع على نفسه نكتة سوداء. فإذا توالت الذنوب ولا توبة يطبع عليها، تصبح عافنة منتنة، لا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة. واقرأوا أو اسمعوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سم الخياط عين الإبرة الضيق، أتدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. كذلك ذو النفس الخبيثة، مستحيل أن تلقى السماء وتدخل دار السلام. قولوا آمنا بالله. إذن وإذا كانت الروح خبيثة يعرج بها إلى السماء ويستأذن لها، والله ما يؤذن لها، وتعود إلى أسفل الكون إلى سجن يسمى سجينا. وقالوا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. والمكان الذي فيه قالوا فيه سجين، ككتاب عليين في المقام عليين. الله أكبر، والله إنا لمقبلون على واحد من هذين، ولا تستبطئوا، قريب جدا. قال رواه قتادة والزهري: سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ. اهتز اهتزاز فرح وطرب، كقول أنا اهتززنا فرحا بكذا. وقال الشيخ: حدثني محمد بن المثنى حدثنا فضل بن مساور حدثنا أبي عوانة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش أيضا حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نفس الخبر. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. عرفتم هذه من أخلاق البشر. لما حدث الصحابي جابر قال اهتز عرش الرحمن، قال الأخ اهتز ليس معناها عرش الرحمن وإنما سرير الجنازة. تبهتم؟ هذا الرجل الذي جاءت. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير والنعش ما هو العرش. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، بين الأوس والخزرج. فلما كان أوسي الخزرجي قال لا، المراد من السرير النعش. تستفيدون من هذا أخلاق البشر ولا؟ لكن الحمد لله هم أطهر وأصفى، لكن لا بد من الفطرة والغريزة. قال هذا السرير النعش فقط. وقال الشيخ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. أسكته. قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن ما هو سرير النعش لموت سعد بن معاذ، فأسكته. هذه مكرمة من قبل سعد وإلا ما يساويها شيء. وقال الشيخ حدثنا محمد بن عرعى حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ. هذه القضية لما تجمع المجرمون المشركون لقتال الرسول وأصحابه وإنهاء الإسلام، والذي جمعهم تعرفونه حُيَي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية. لما انهزموا في خيبر أخذ يجمع، وجمع الأحزاب من الشمال ونزلوا بضواحي المدينة وعزموا، تلك هي حادثة الأحزاب. بنو قريظة وراء قباء كانوا على معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاربونه ولا يحاربون من معه. فلما شاهدوا تجمع العرب والمشركين جاءهم حُيَي بن أخطب وأخذ يعركهم ويلين قلوبهم حتى أعلنوا عن نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى الأحزاب، وانضموا إلى الأحزاب. ما إن دفع الله ذلك البلاء وأبعد ذلك الخطر بريح نصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نصرت بالرعب. ثم لما رجع الرسول ورجاله من الخندق كانوا محصورين 25 ليلة، نزلوا ديارهم ما زالوا يغسلون ثيابهم ويتطهرون حتى أذن المؤذن إلى بني قريظة. بل جبريل قال الرسول يا رسول الله أنت وضعت السلاح، نحن ما وضعنا السلاح، إلى بني قريظة. فأذن مؤذن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، امشوا. وما شوا وطوقوهم. تباتم. ونادوهم ودعوهم إلى الإسلام، إلى الخروج من الفتنة، إلى كذا كذا يوم، وهم مصرون. وما الذي تم؟ استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال لهم: من ترون أن يحكم فيكم؟ فاختاروا سعد بن معاذ، قال هو الذي يحكم. ظن منهم أن الولاء الذي كان في الجاهلية والموافقة تنفعهم اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعى سعدا فجيء به وهو جريح، وجاء على دابته والرسول في المسجد، مسجد جديد بنوه أيام الحصار 15 يوم فقط، ما هو في هذا المسجد المكان الذي يصلون فيه وهم في الحرب حول بني قريظة. قال: فأرسل إليه، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد الذي فيه الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. هذه الشهادة من أعطاها؟ وراءها شيء هذه؟ قوموا إلى من؟ إلى خيركم أو سيدكم، بمنقبة عظيمة، معنى سيد أبا بكر وعمر وعثمان والصالحين وخير. قوموا إلى سيدكم أو إلى غير إلى خيركم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. هو الرسول باستفارة الدائرة استشار كذا، أرادوا بأن يحكم فيهم سعد، ظنا منهم أن سعد يرحمهم. يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، هذا حكمي، أن تقتل مقاتلتهم، البالغون من الأطفال إلى الشيوخ الذين يحملون السلاح ويقاتلون، وتسبى ذراريهم يأخذها المسلمون. قال: حكمت بحكم الله يا سعد، أو بحكم الملك جل جلاله وعظم سلطانه من فوق سبع سماوات. هذه منقبة كم تساوي يعني؟ وافق سعد في حكمه الله عز وجل في حكمه. لو تسألون عن قلب سعد كيف كان لقلنا كان كهذا النور، للصيام والصلاة والجهاد وذكر الله والرباط والبعد عن الخنا والخلا والباطل والشر والفساد. حكمه الله وقبل حكمه. ماذا ترون في هذه المنقبة؟ عظيمة ولا لا؟ من فاز بها؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه الأوسي. قال الشيخ: باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، اثنان من الأنصار من الأوس. أسيد تصغير أسد، أسد صغير أسيد، ابن حضير تصغير حاضر حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما. اسمع منقبتهما كيف تكون. قال الشيخ: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا حبان، حدثنا همام، أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الأنصاري. قال: إن رجلين خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا في بيت الرسول خلا بهما يحدثهما يحدثانه وتأخرا وعم الظلام فخرج في ليلة مظلمة ما فيه كهرباء ولا فوانيس لا تذهب بعيدا والأزقة ضيقة وكذا في ليلة مظلمة من ليالي الشتاء. قال وإذا نور بين أيديهما كهرباء إلهية. آمنا بالله الذي أوجد هذه هو الذي أوجد تيك هذه الكهرباء من أوجدها سوى الله؟ والله ما أوجدها سوى الله. هو الذي هدى إليها وساق إليها وسخرها وسخر الناس لطلبها لولا الله ما عرفوها. والدليل مضت عشرات الآلاف على البشرية عرفتها. لما ما عرفتها؟ ما أراد الله. قولوا آمنا بالله. قال وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا. هذا ذهب مع شارع كذا وهذا مع كذا فانقسم النور بينهما. أول النور كان في عصا واحد منهما وهو في يده والنور أمامهما لما افترقا انتقل النور للعصا الثانية وذهب كل بنوره. منقب هذه أو ماذا؟ بكم تقدر هذه؟ قال وقال معمر عن ثابت عن أنس إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المظلمة فلما خرجا كان النور في عصا في عصية أحدهما ومشيا في الطريق لما انفلق انقسم الطريق انقسم النور فبقي في العصا الأولى وفي الثانية حتى وصل إلى منزلهما. وفي نفس الوقت ذي آيات النبوة المحمدية ولا لا؟ لو ما كان رسول الله رسول الله حقا وصدقا ما كانت هذه الكمالات والكرامات توجد عند أصحابه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فهيا نحبهم فقط ونأتسي بهم ما استطعنا لإتساء وهذا الذي نستفيده. قال الشيخ باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معاذ لما قدم الرسول المدينة كان في عمر 10 سنين وحافظ العلم والقرآن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن أميرا وذهب إلى اليمن وعاد والتحق بالشام واستشهد في حرب في طاعون عموس عمواس طاعون عمواس على خلافة عمر. معاذ بن جبل كان أعلم الناس بالحلال والحرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع منقبة معاذ بن جبل. قال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمر عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمر أي بن العاص رضي الله عنهما. ماذا قال عبد الله بن عمر بن العاص؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ يقول استقرئوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربع رجال عندكم استقرئوا اطلبوا قراءته من أربعة منكم. لو قال المؤمنون كلهم اليوم اللهم اجعلنا منهم يفوزون بها، لكن الذي يحفظ القرآن ويعلمه ويعبد الله به طماع لا بأس أن يقول اللهم اجعلني منهم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي ابن كعب، ومعاذ بن جبل. أربعة أعطاهم رسول هذه الجائزة وأعطى لغيرهم. استقرئوا القرآن أطلبوه أيها المؤمنون من أربعة، من هم يا رسول الله؟ قال ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن من أين نستقرئ القرآن؟ الحمد لله عندنا ملايين العلماء القرآن، لأن أمة كبيرة، لكنهم كانوا في المدينة بداية القرآن، ولما استقرأوه ما كمل بعد، ما زال ينزل وهم يحفظون. وقال الشيخ حدثنا منقبة، لا قال منقبة سعد بن عبادة، منقبة سعد بن عبادة، عندنا سعدان ولا لا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. ما في منقبته؟ قال منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. شهادة عائشة وكان ذلك رجلا صالحا. متى قالت هذه الكلمة؟ شهدت هذه الشهادة لما وقع الذي وقع في محنة الإفك، ونحن نعيش في أمن ورخاء وسعادة وطهو وصفاء، ولا نشكر الله إلا قليلا. رسول الله يبتلى بهذا البلاء، يتهم ذاك المنافق عليه لعين الله ابن أبي، يتهم عائشة بالعهر والزنا وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذوب القلوب مع هذه الحادثة. الجو كان ما هو صافيا، المنافقون جاء القول أو الحديث عن سعد، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالح، فشهدت له الصديقة بأنه كان وقع في الورطة، لكن بحكمة ما هو تورط كالآخرين، يعني تحدث. فلما ذكر قالت وكان ذلك قبل ذلك رجلا صالحا، فجعل البخاري ذي من قبله، وكيف لا سعد بن عبادة بن الصامت. وقال حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار أي ديارهم خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، قدم عظيمة في نشر هذه الدعوة قبول المهاجرين، وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، لما بلغوا هذا الخبر قال الرسول فضل علينا ما ذكرنا نحن، ذكر من؟ بنو الأشهل، بنو الحارث، بنو ساعدة، لكن قال وفي كل دور الأنصار خير، لكن هو تألم سعد رضي الله عنه وقال فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. بلايين، ما قال وفي كل ذو الأنصار خير، هو فضلكم على كثير. إذن باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مورة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر كما تقدم، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه. لما؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. هذا أبي بن كعب ولا اسمع الجلال الآتي. وقال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. يا كعب، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة قل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أي منزل أعلى هذا؟ الرسول يتعلم عن سعد عن أبي، ما فهمتم؟ ما ارتفع ولا لا؟ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على كعب، على أبي بن كعب، أعطاه الله هذا. سمعتم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني، سماك لي باسمي؟ قال نعم، فبكى. أجمع على أن هذا البكاء إما للشوق وإما للخشية والخوف، إما للفرح والسرور العظيم وإما للخوف من ما أدى ما ينبغي أن يؤديه. كيف يؤمر رسول الله أن أقرأ عليه لم يكن لن يكفوا من أهل الكتاب؟ لأن هذه الصورة اشتملت على التوحيد وعلى النبوة وعلى الكتب الصحف وعلى المعاد، وأكثر ما اشتملت عليه ما نكرره شر الخليقة من هم؟ الذين كفروا. شر البشرية الذين كفروا، لا شر الخليقة هم الذين كفروا. وقرأوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة الخليقة، فهم شر من الخنازير والكلاب والثعلب. وعرفنا هذا والحمد لله، وفهمنا ولا لا؟ ما وجه الخيرية؟ أيخلقهم ويرزقهم ويكلهم ويحفظهم ويعرض عنه؟ والحيوانات كلها تذكر وتسبحه ولا تعرض عن الله، فهم والله لا شر الخليقة. فنبأ إلى الله من الشرك والمشركين والكفر والكافرين واليهود والنصارى أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا سؤالين حسب الوقت يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل هنا ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بعد مضي 19 سنة لسوء خلقه ومعاصيه وخوفا على دينها ورغبة في تربية الأولاد تربية دينية؟ هذه رضي الله عنها، يا ليتها أمي، هذه نادرة. هذه يقول امرأة مؤمنة تزوجت ومضى على زواجها 19 سنة أو عاما، ثم رأت من زوجها الصعلكة والفساد والكذا والكذا، فخافت عن نفسها وعن أولادها فطالبت بالطلاق. هل يجوز لها أو لا؟ والله لا يجوز، يجوز يجوز ولها 1000 حق، إما أن يتوب أو يفارق هذه المؤمنة، لن يجتمع خبيث مع طيبة إلا أن يتوب. يبقى إذا قال أعطينا ما قدمناه من ما، يجب أن تعطيه ولو تستلف ولو تستقرض ولو تشحد حتى تتخلص من هذه الفتنة فتطهر هي وأولادها من هذا الخبيث، والله نسأل أن يهديه ويتوب عليه. آمين. فضيلة الشيخ، سمعت أن الحسنة في مكة 100,000 وفي المدينة 1,000، فهل الخروج في الدعوة في سبيله سبيل الله يعني 700 حسنة وكذا؟ هذا كلام ما هو صحيح. الذي ورد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأن الصلاة في مسجد الرسول 1,000 صلاة، ما ورد الحسنة في مكة بكذا والحسنة في المدينة بكذا، هذا ما صح. فقط الصلاة المفروضة في مكة 100,000 صلاة، أي أجرها أجر 100,000 صلاة. صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فيما سواه. فهمتم؟ فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص توضأ للصلاة وبعد فراغه شك أنه نسي عضوا من أعضائه، أي لم يمرر عليه الماء، فهل يجزئه ذلك الوضوء أم يتوضأ؟ توضأ ثم شك أنه ما مسح راسه أو ما غسل يده اليمنى مثلا، إذا كان ما زال الماء يسيل من يديه يغسل الذي نسيه ويغسل ما بعده، يتمم وضوءه، وإن جف الماء غسل العضو فقط وحده وصح وضوءه. أعيد الكلام، إذا ما زال يتوضأ يغسل في يديه، قال ما غسلت وجهي، يغسل وجهه ويعيد يغسل رجليه يديه، وإلا لا؟ يغسل في رجليه وقال أنا ما غسلت يديه، يعود يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. لكن إذا توضأ وفرق وجف الماء من يديه وقال أنا ما مسحت رأسي أو ما غسلت وجهي، يغسل ذلك العضو يكفيه. فهمتم هذه؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.